اختفينا من طيشك يا لخبوط، اختفينا يا لخبوط، نحبك لكن تعبنا يا لخبوط، جدا يا لخبوط. أرجوك أرجوك لا تتهور، أرجوك انتبه أكثر، لكنك مع هذا لم تتغير. لخبوط يا لخبوط، قلبك طيب مثل السكر، مثل السكر يا لخبوط، مهما تطرد ومهما تنهر، طيب يا لخبوط. لا تسرح في الخيالات وإلا ترتكب الحماقات، وسوف تلاحقك المشكلات. لخبوط يا لخبوط، اكتفينا من طيشك يا لخبوط، اكتفينا يا لخبوط، نحبك لكن تعبنا يا لخبوط، جدا يا لخبوط. شك أرجوك لا تتهور، أرجوك انتبه أكثر، لكنك مع هذا لم تتغير. لخبوط يا لخبوط.